يسأل الأخ الفاضل، يقول: يريد إيضاح المؤلف رحمه الله يريد إيضاح قول المؤلف رحمه الله، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. الجواب أيها الفاضل، هنا أنت نفيت الظلم عن الجدار، تقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، فهل أثبتت له كمال ضده وهو العدل؟ هل تقول الجدار عادل يعدل بين الناس ولا يظلم أحدا؟ هل يقال هذا عن الجدار؟ لا نقول هذا عن الجدار، لأن محله لا يقبل بأن يوصف بهذا. ولاحظ السؤال التالي الذي سأله أخ آخر فهو يوضحه. الأخ الفاضل الآخر يقول: ما هو الشاهد من قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل؟ والآخر الذي قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. تأمل في قوله عن القبيلة قبيلة. ما معنى قبيلة؟ هذا تصغير لقبيلة، أنها شيء صغير لا شأن له، ليس لها قوة وليس لها عز وليس لها مكانة. إذا كانت هذه كل صفاتها، هل يتصور نقض العهد منها أو ظلم الناس أو الغدر بهم فضلا عن صدور ذلك عنهم؟ فهذا عدم قابلية المحل للوصف، فلا يكون كمالا. فلو نفيت عنهم كل هذه الأوصاف، تقول هؤلاء لا يغدرون لا يظلمون لا، وهم ليس عندهم قدرة على هذه الأشياء، هل تكون قد مدحتهم على الحقيقة؟ الجواب لا، لعدم قدرتهم على الاتصاف بها. كذلك قول الآخر الذي ذم قومه، هذا ليس مدحا لقومه، عندما قال ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هذا أخبر أنهم رغم كونهم ذوي حسب إلا أنهم لشدة ضعفهم وقلة حيلتهم لا يتصور صدور الشر عنهم فضلا عن تحققه. فهل في نفيه الشر عنهم مدح لهم؟ الجواب لا. هذا هو المراد بما أراده الأخوان الفاضلان وفقهما الله تعالى، والله تعالى أعلم.